الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا المساء بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه بقراءة هذا الكتاب المختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة لمؤلفه الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وبين يدي قراءتنا لهذا الكتاب أتحدث عن بعض الأمور. الأول، عن أهمية عناية طالب العلم بعقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة هي للعلوم والأعمال كلها بمثابة الأساس للبنيان والأصول للأشجار. فالبناء لا يقوم إلا على أساس، والأشجار لا تقوم إلا على أصول. فإذا كانت الأصول والأسس واهية ترتب على ذلك وهاء البناء ووهاء الأشجار. فالعناية في العقيدة مقدم على العناية بكل أمر من الأمور. يجب أن يعلم المسلم وطالب العلم أن العناية بالعقيدة ينبغي أن يكون مقدم على العناية بالطعام والشراب واللباس وسائر الأمور، لأن العقيدة هي التي يحيا بها الحياة الحقيقية وتزكو بها نفسه وتستقيم أعماله وتتقبل طاعاته وترتفع درجاته عند الله عز وجل. وإذا اختلت العقيدة أو فسدت أو ذهبت انعكس ذلك على شؤونه كلها وأعماله جميعها. ولهذا يقول العلماء إن للعقيدة الفاسدة شؤما على صاحبها في أعماله وأخلاقه. فالعقيدة الفاسدة مرضية ومهلكة لصاحبها، بينما إذا صلحت العقيدة واستقام أمرها وبنيت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يصلح، لأن أساس الصلاح وأساس الاستقامة موجود فيه. والله تعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فجعل سبحانه وتعالى أصول الإيمان وأسسه التي هي الاعتقاد بمثابة الأصل الذي تقوم عليه الشجرة. الشجرة لا تقوم إلا على أصل، وإذا كان الأصل راسخا ثابتا كان ذلك أكمل في الشجرة في نمائها وزكائها وطيب ثمرها بحسب صلاح هذا الأصل. ولهذا لزم أن تكون العناية بالعقيدة مقدمة على العناية بكل أمر، لا سيما والفساد في الاعتقاد قد كثر في الناس وتعددت صوره في مجالات مختلفة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الافتراق والانقسام هو في الأهواء الباطلة المحدثة التي تجر الناس إلى اعتقادات منحرفة وأعمال باطلة ليست من دين الله تبارك وتعالى. فالمسلم يتأكد عليه أن يقف على المعتقد الحق الصحيح الذي أخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك المعتقد المبارك الذي سمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه الصحابة للتابعين، وبلغه التابعون لمن بعدهم، ولا يزال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، له أنصاره وأعوانه ومؤيدوه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم إلى أن تقوم الساعة. فالعقيدة باقية، العقيدة باقية ومحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. ومن الوسائل التي هيئها الله عز وجل لعباده لحفظ هذا المعتقد هذه الرسائل التي كتبها أهل العلم رحمهم الله في بيان العقيدة وفي الدفاع عنها وفي الرد على باطل أهل الباطل فيها، فلهم مؤلفات كثيرة في الاعتقاد تقريرا وتأصيلا، ولهم مؤلفات كثيرة في الاعتقاد ردا على الباطل وإزهاقا للشبهات التي يثيرها أهل الباطل. وقل أن تجد في علماء السلف رحمهم الله أهل السنة والجماعة إلا وله عناية واسعة في العقيدة. كثير من العلماء لهم متون مختصرة ولهم كتابات مطولة في عقيدة أهل السنة والجماعة، جهود متوافرة وأعمال مباركة ومساعي مشكورة قام بها هؤلاء العلماء، وكانت هذه من الأسباب التي قيضها الله عز وجل لعباده لحفظ هذه الحقيقة. وعندما يؤلف الواحد منهم مختصرا في الاعتقاد، أعني من كان على سنن أهل السنة وطريقتهم، عندما يؤلف مختصرا في الاعتقاد يؤلفه مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن أمر العقيدة عند السلف ليس إلى الناس وإنما هو لله تبارك وتعالى. لم يكن أحد من أهل السنة والجماعة ينشئ للناس اعتقادا من قبل نفسه كما يكون في أهل الأهواء، بل هم يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون ما جاء عن رسول الله ولا يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون كما وصفهم بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فما كان أحد من أهل السنة ينشئ اعتقادا من قبل نفسه، بل الاعتقاد عندهم لله وللرسول، يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف أهل الأهواء والمبتدع يتكلفون إنشاء معتقدات من قبل أنفسهم وبآرائهم وأهوائهم وتصوراتهم وظنونهم الفاسدة، وينشرونها بين الناس على أنها دين الله عز وجل الذي ينبغي أن يدين به الناس، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فأهل السنة اعتقادهم مأخوذ من الكتاب والسنة، وأهل الأهواء اعتقاداتهم مأخوذة من تصورات فاسدة عندهم وآراء مرتلة، على ضوئها يتركون في الاعتقاد. ولهذا من أراد معرفة الفرق بين الطريقتين لينظر إلى كتب هؤلاء وكتب هؤلاء، فكتب أهل السنة بالاعتقاد من أولها إلى آخرها قائمة على الدليل، تجده يذكر العقيدة إلى جنبها دليلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بينما أهل الأهواء لا يذكر في ذلك أي دليل ولا يعتمد على أي دليل. وما دمنا سنقرأ كتابا لعبد الغني أنور المقدسي رحمه الله، أذكر لكم حول هذه المسألة قصتين طريفتين في حياته هو رحمه الله. الأولى أنه وشى به بعض المبتدعة عند الملك العالم، وقالوا له الرجل اعتقاده فاسد، يعني عبد الغني، وفيه كذا وفيه كذا، تكلموا فيه، فطلبه أخبر عبد الغني المقدسي إليه، فقال له ماذا تعتقد؟ قال اعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، واعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، واعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، وسرد المعتقد، كل كلمة يعقبها بآية أو حديث. فقال ماذا أصنع برجل ليس عنده إلا الكتاب والسنة؟ وعرف أن هذه مشايد حاسدين، قال ماذا أصنع برجل ليس عنده إلا الكتاب والسنة، لأن كل المعتقد كل كلمة يقولها مقرونة بالدليل. وفي ترجمة عبد الغني ذكر بعض أهل العلم كلاما حول حال أهل الأهواء، وأنهم لا يقيمون معتقدهم على الكتاب ولا على السنة. في أثناء هذا الحديث ذكروا قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه كان في مجلس، وفي ذلك المجلس خاصمه بعض أهل الأهواء، فقال له شرف الدين أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال له حديثنا هذا ليس لأمثالك، حديثنا هذا الذي هو على المعتقد المبني على الكتاب والسنة ليس لأمثالك، أنت مثلك لو جاء له بأحاديث من صحيح البخاري وبعض الأحاديث الموضوعة وبعض القصص من قصص عنكرة ما ميز بينها، ما ميز بينها، لا يميز بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع والقصة التي هي من قصص عنكرة، عنكرة بن شداد. فأهل الأهواء بعيدون كل البعد عن الأدلة وعن النصوص وعن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم: وقفت لبعضهم يقول قال الله عز وجل ويذكر حديثا، ويقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر آية من القرآن. فهذه حال في بعد عن الأدلة. أين هؤلاء من أئمة السلف دعاة السنة رحمهم الله الذي يذكر المعتقد في كل جانب من جوانبه مقرونا بدليله؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة رحمهم الله اعتنوا بهذه العقيدة، اعتنوا بتقريرها وبيانها وبسط أدلتها والرد على المخالف لهم فيها، اعتنوا بذلك عناية فائقة. من هذه الجهود هذا الكتاب الذي بين أيدينا لعبد الغني المقدسي رحمه الله. هذه المقدمة الأولى حول الاهتمام بالعقيدة واهتمام السلف رحمهم الله بها، وأن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بهذه العقيدة وأن يهتم بها، وأقل القليل أن يعتني بمثل من هذه المتون المختصرة بحيث يضبطه ويهتمه ويعتني بشروحه وقراءته على أهل العلم، حتى يكون هذا الأساس عنده ثابتا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر متأكد تماما، لأن الشبه الآن تتزايد وتكثر، وإذا لم يكن لدى طالب العلم أصل ثابت أساس راسخ مبني على الدليل فإن الشبهات تجرفه وتأخذه إلى أبعد ما يكون. فأضعف الإيمان أن طالب العلم يعتني ولو بمختصر واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعتني بها عناية جيدة، يراجعه ويستظهره ويقف على عدد من شروحاته، يقرأه على غير واحد من أهل العلم. وأهل العلم مثل المقدسي رحمه الله ألفوا هذه المختصرات لهذا الغرض، مثل المختصر الذي هو العقيدة الواسطية، وأنا أجد شبها يعني كبيرا بين هذين الكتابين، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وعقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله أو رحمهم الله. فبين هذين الكتابين تشابه يعني ظاهر، وعبد الغني متقدم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتي في ترجمته. الأمر الثاني مما أنبه عليه كلمة عقيدة. كثير من مؤلفات السلف رحمهم الله موصوفة بهذا الوصف، عقيدة، عقيدة فلان، العقيدة الواسطية، الاعتقاد لفلان. والكلمة هذه الكلمة هي كلمة عربية واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة، دالة على المقصود في هذا الموضع بأتم ما يكون، لأن العقيدة والاعتقاد مأخوذة من في اللغة من العقد، وهو الربط والحزم والشد والتوثيق. وأهل العلم من السلف رحمهم الله أطلقوا هذا الوصف على أصول الإيمان، لأن أصول الإيمان المطلوب فيها هو أن يربط المسلم عليها قلبه، ويكون إيمانه بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، لا بد فيها من التوفيق وربط القلب والجسد وعدم التردد. فكلمة عقيدة أو اعتقاد تصدق على هذا المعنى وتدل عليه بأبلغ ما يكون، والألفاظ طوالب المعاني، وإذا دل اللفظ على المعنى المراد فما ثمة إشكال. ولهذا درج عدد كبير من السلف منهم في القرون الثلاثة المفضلة درجوا على تسمية الاعتقاد أو أصول الإيمان بالمعتقد أو العقيدة. وإذا شئت مثالا على ذلك فانظر مقدمة كتاب شرح الاعتقاد، مقدمة المؤلف وليس المحقق، مقدمة كتاب شرح الاعتقاد للالكائي، مقدمة اللالكائي لكتابه. ففي المقدمة ذكر رسائل مختصرة عديدة للسلف في الاعتقاد، كثير منها بهذا الاسم العقيدة والاعتقاد، وبعضهم في القرون الثلاثة المفضلة. فهذه الكلمة كلمة واضحة، ومن يثير حولها جدلا يثيره بلا مبرر ولا مستوى، أنها كلمة واضحة ودل على المقصود بأتم ما يكون. فعندما يقال عن أصول الإيمان عقيدة هذا الإطلاق صحيح، لأن المقصود بالعقيدة أو الاعتقاد أي الأمر الذي لا بد فيه من الأمر الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب. وشأن الاعتقاد كذلك، شأن أصول الإيمان كذلك، لا يقبل فيها الشك والارتياب، لا يقبل فيها إلا الجزم واليقين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فهذا فيما يتعلق بكلمة عقيدة. أيضا عندما تضاف هذه الكلمة لإمام من أئمة السلف، عندما يقال عقيدة ابن تيمية، عقيدة أحمد بن حنبل، عقيدة عبد الغني المقدسي وهكذا، أيضا هذه الإضافة صحيحة، لأن الإضافة هنا نسبية، فتضاف إليه العقيدة باعتبار جمعه لها واستشهاده لها، جمعه لأدلتها، عنايته بترتيبها وتبويبها وتصنيفها، فيقال عقيدة فلان بهذا الاعتبار، وباعتبار أنه مؤمن بها ويدين الله عز وجل بمدلولها ومضمونها، فهي عقيدته التي يدين الله بها. فأيضا لا وجه للانتقاد هنا عندما يقول البعض عن مثل هذا الإطلاق عقيدة عبد الغني، لماذا يقال عقيدة عبد الغني؟ هي عقيدة المسلمين، هي عقيدة المسلمين أو عقيدة الإسلام. نعم هي عقيدة الإسلام، لكن الإضافة هنا هذا مقصودها إضافة نسبية، باعتبار أن هذا الإمام جمعها. الشأن في هذا مثل كلمة دين، لاحظ يقال دين الله باعتبار أنه هو تبارك وتعالى أمر به وشرعه، ويقال دين الرسول باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام آمن به وبلغه ودعا إليه، ويقال دين المسلمين لأنهم ماذا؟ آمنوا به واعتقدوه. فالإضافة في كل موضع بحسب من أضيف إليه. فهنا لما يقال عقيدة عبد الغني المقدسي بهذا الاعتبار، باعتبار أنه جمعها واعتنى بتصنيفها وتنظيمها وتقويمها وجمع أدلتها وشواهدها بهذا الاعتبار، وباعتبار أنه يؤمن بها، هي دينه الذي يدين به. ولهذا أذكر في منظومة ابن أبي داود في العقيدة، وهي منظومة رائعة وجميلة حائية، بدأها بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، في 33 بيتا، من أحسن المنظومات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة. لما ختمها قال ابن أبي داود رحمه الله: هذه عقيدتي وما أدين الله به. ثم روات هذه القصيدة والمنظومة كل واحد منهم ويقول: وأنا أقول هذه عقيدتي وما أدين الله به. سلسلة الإسناد لروات هذه العقيدة والمنظومة في العقيدة يقولون هذه المقالة. فلما يقول أبي داود هذه عقيدتي، باعتبار أنه يدين الله عز وجل بمضمونها، وإلا العقيدة التي مأخوذة من الكتاب والسنة هي عقيدة جميع المسلمين. لاحظ هنا لما يقال عقيدة عبد الغني، عقيدة عبد الغني المقدسي، دوره فيها الجمع، دوره فيها الجمع والترتيب والتنظيم، ليس له فيها شيء أنشأه من قبل نفسه، بخلاف لما يقول صاحب الهوى هذه عقيدتي. صاحب الهوى لما يقول هذه عقيدتي، أي تصوره وقناعته التي توصل إليها بمحض عقله وفكره. لما يقال عن أهل الأهواء عقيدة فلان، أي هذا هو التصور الذي عنده أو خلص إليه أو وصل إليه فكره، فيقال عقيدة فلان، لأن عقائدهم خلاصات للآراء والتجارب والتصورات. بينما لما يقول عبد الغني المقدسي أو غيره عقيدة فلان أو عقيدتي، أي التي جمعتها من الكتاب والسنة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكروا له مرة المعتقد، فقال لهم كلمة وتكررت في موضعين من المجلد الثالث من مجموع فتاوى، قال لهم كلمة تدل على هذا المعنى الذي أدندن حوله. قال لما ذكر له المعتقد، قال: ليس الاعتقاد لي، هكذا يقول، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول، الاعتقاد هو ما جاء في القرآن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي الأحاديث الصحيحة المعتمدة. لاحظ كلامه: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني. فهذا سنن أهل السنة، ليس هناك أي واحد منهم ينشئ معتقدا من قبل نفسه، وإنما معتقدهم هو الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا تأصيل مبارك مشى عليه هؤلاء. هذا التأصيل الذي مشى عليه هؤلاء ترتب عليه ماذا؟ أنك لو نظرت في كتب العقيدة للسلف في القديم والحديث على اختلاف البلدان واختلاف الألسن واختلاف الأمكنة، تجدها عقيدة واحدة. لماذا؟ لسلامة المنبع الذي أخذت منه. بينما أهل الأهواء تجد عقيدة التلميذ مخالفة لعقيدته، لأن الكل عندهم تصورات وقناعات، وتجد الشيخ نفسه له عقيدة وبعدها بأيام تتغير إلى عقيدة أخرى. ولهذا قال السلف التحذير من أهل الأهواء: إياكم التنقل في الدين، لأن هذه صفة لأهل الأهواء، يعني يتقلبون في المعتقد. أما أهل السنة لسلامة المنبع وسلامة المصدر فهم على عقيدة واحدة أولهم وآخرهم. العقيدة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وآمنوا بها هي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة في هذا الزمان، الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هي نفس العقيدة لأن مأخوذة من منبع واحد. أما الذين جعلوا المنبع آخر، الهوى أو الرأي أو الوجد أو الذوق أو العقل أو المنطق أو الفلسفة أو غير ذلك من الأمور التي جعلت منابع ومصادر للاستدلال، من كان كذلك انحرف به المعتقد تماما الانحراف. فهذا جرب إليه كلمة عقيدة عبد الغني، عقيدة عبد الغني المقدس، عقيدته أي التي جمعها من الكتاب والسنة. شاهد ذلك أنك عندما تقرأ لا تجد فيها حرفا إلا وهو مستند إلى الدليل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنه في بدايتها ذكر ذلك، ذكر تأصيلا سيمر معنا في أن العقيدة تبنى وتؤسس ويقام أمرها على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإن لم تكن كذلك أخذت بصاحبها إلى سبيل الردى والهلاك، وهذا سيأتي معنا في كلامه رحمه الله. أمر آخر، هذه العقيدة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وجد لها فيما أعرف وأعلم خمس نسخ خطية، اثنتان منهما على ضوئهما حقق هذا الكتاب بهذه الطبعة التي بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد، فهذه الطبعة اعتمد فيها محققها الشيخ أحمد عطية الغامدي حفظه الله، اعتمد فيها على نسختين خطيتين للكتاب، وهناك طبعة ثانية له طبعت في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للشيخ عبد الله البصيري، تحقيق الشيخ عبد الله البصيري، أيضا حققها على ثلاث نسخ خطية، على ثلاث نسخ خطية. والثلاث النسخ الخطية التي اعتمد عليها الذي هو الشيخ عبد الله ليست هي النسختين الخطيتين التي اعتمد عليهما الشيخ أحمد، فتحصل من مجموع التحقيقين خمس نسخ خطية لهذا الكتاب، خمس نسخ خطية لهذا الكتاب. هذه الطبعة اعتمد فيها المحقق على نسختين خطيتين، والطبعة الأخرى اعتمد فيها المحقق على ثلاث نسخ خطية غير النسختين الخطيتين اللتين بهذه الطبعة. هذا يعني عندما يريد الإنسان يتوسع في الوقوف على الألفاظ الصحيحة للمقدسي رحمه الله في كتابه هذا، عندما يقف على خمس نسخ من خلال الطبعتين لا شك أنه أكمل، ولهذا عند المقابلة والقراءة قد تتبين بعض الفروق أو تكتشف بعض الألفاظ التي انفردت بها بعض النسخ، وسأشير إلى بعض هذه الفوائد أثناء قراءة الكتاب. على أني ليس أو لا يوجد عندي ولا نسخة خطية واحدة من هذه النسخ، وإنما من خلال عمل المحققين، فتجد الواحد منهم يثبت ما يراه صوابا في المتن ويشير إلى ما في النسخة الأخرى في الهامش، وبهذا يجتمع عندك يعني بشكل لا بأس به الفروقات الموجودة بين النسخ الخمس من خلال عمل المحققين. ثم الكتابة طبع في أول طبعة له فيما أعلم، ربما يكون طبع قبل ذلك، طبع ضمن مجموع عام 1391، عام 1391 بعناية وتحقيق الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، فطبع ضمن مجموع بعنوان المجموعة العلمية السعودية، جمع فيها بعض المتون المهمة في العقيدة من بينها هذا المتن، وسماها أو سميت بهذا الاسم المجموعة العلمية السعودية. من بين هذه المجموعة عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. ولا أدري الشيخ عبد الله بن حميد عندما طبع هذا الكتاب اعتمد على النسخ، على إحدى النسخ الخطية الخمس المتوفرة الآن، أو أنه وقف على النسخة السادسة، ولهذا أيضا من المفيد الوقوف على الألفاظ، ألفاظ عقيدة عبد الغني المقدسي من خلال طبعة الشيخ عبد الله بن حميد، ولا سيما أن عناية مثله رحمه الله بالتصحيح مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم. أيضا مما أنبه عليه، هذه الطبعة طبعت بعنوان الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد. ذكرت لكم أن عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله وجد لها خمس نسخ خطية، جميع هذه النسخ الخمس الخطية أثبت اسم الكتاب عليها بعنوان عقيدة عبد الغني المقدسي، أو عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، أو عقيدة الشيخ عبد الغني المقدسي، جميع النسخ الخمس. وليس في نسخة منها، حتى النسختين الخطيتين التي اعتمد عليهما المحقق هذه الطبعة، ليس فيهما تسمية الكتاب بالاقتصاد في الاعتقاد، لكن المحقق وفقه الله اعتمد في ذلك على ترجمة عبد الغني المقدسي، على ترجمة عبد الغني المقدسي، فقد ذكروا في ترجمته أن له جزءا في الاعتقاد اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، فغلب على ظنه أن هذا الكتاب هو الاقتصاد في الاعتقاد. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الاقتصاد في الاعتقاد كتاب آخر لأسباب، منها أولا أن الاقتصاد في الاعتقاد وصف كما في ترجمة عبد الغني المقدسي، وصف بأنه جزء كبير، وهذا فيما يظهر لا ينطبق على هذا الجزء الذي بين أيدينا، فهو يعتبر من الأجزاء الصغيرة. الأمر الثاني أن النسخ الخطية الخمس للكتاب كلها ذكرت باسم عقيدة عبد الغني المقدسي، ولا يوجد في أي نسخة منها تسمية الكتاب بالاقتصاد في الاعتقاد، فهذا السبب الثاني. السبب الأول أن الجزء الذي وصف بأنه باسم الاقتصاد في الاعتقاد جزء كبير وهذا جزء صغير. السبب الثاني أن كما ذكرت لكم، السبب الثاني إيش؟ النسخ الخطية، نعم النسخ الخطية الخمس كل واحد منها ذكر بعنوان عقيدة عبد الغني وليس فيها تسميتها الاقتصاد في الاعتقاد. السبب الثالث أن بعض من ترجم له لعبد الغني المقدسي ذكر له كتابا باسم العقيدة، فهذا الذي يغلب على الظن أنه هذه الرسالة أو هذا الجزء الصغير الذي هو بعنوان عقيدة عبد الغني المقدسي. ولهذا يترجح لي والله تعالى أعلم أن تسمية هذا الكتاب بعقيدة عبد الغني المقدسي هو المطابق للاسم الذي ذكره المصنف الكتاب. وهذا حسب فهمي القاصر الله تعالى أعلم. ثم بمناسبة هذه الكلمة الاقتصاد في الاعتقاد، لعل من المناسب أن أوضح هذا العنوان الذي بين أيديه، الاقتصاد في الاعتقاد، سواء كان هو اسم كتابنا أو اسم كتاب آخر لعبد الغني رحمه الله. الاقتصاد في اللغة هو التوسط والاعتدال. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ، أي عليكم بالقصد. فالقصد القصد تبلغ، فالقصد هو الاقتصاد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالاقتصاد أو القصد هو التوسط والاعتدال. وفي القرآن يقول الله تعالى: واقصد في مشيك. القصد هو التوسط والاعتدال. إذن المراد بالاقتصاد في الاعتقاد يعني التوسط. ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الوسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، أهل الإفراط وأهل التفريط. فعقيدة أهل السنة هي عقيدة الاقتصاد الذي هو التوسط والاعتدال. ولأجل ذلك سمى عبد الغني المقدسي رحمه الله كتابه الاقتصاد في الاعتقاد. كتابه الضمير يعود على ماذا؟ على كتابه الذي ذكر في ترجمته، سواء هذا الكتاب أو كتاب آخر. فهذه بعض المقدمات رأيت من المناسب أن نقف عليها بين يدي قراءة هذا الكتاب. الآن عندكم قارئ ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم. الحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سروق الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. طيب، أيضا نسيت مقدمة مهمة، وهي ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب، ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي. وأشير إلى ترجمة مختصرة له، وأحيل على المراجع لمن أراد التوسل. وأنا أنصح الجميع أن يقرأوا ترجمته، إما في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، أو في بيل طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب في أحد هذه الكتابين. بيل الطبقات الجزء الثاني في أوله، أول صفحة من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب في مجلده الثاني تبدأ ترجمة عبد الغني المقدسي. وفي سير أعلام النبلاء أظنها في المجلد 15، ربما أن المحقق حال على الصفحة، فأظنها في المجلد 15 من سير أعلام النبلاء. أنا أنصح بقراءة ترجمته كاملة، خاصة في هذين اليومين وأنت بصدد قراءة هذا المعتقد الذي جمع حياة هذا الإمام. أولا هو الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الصالح الدمشقي، فإمام من الأئمة وعلم من الأعلام، أوعية من أوعية السنة حتى إن بعض من ترجم أو من ترجم له وصفه بأمير المؤمنين في الحديث، كان من الحفاظ الكبار وله عناية فائقة في السنة، تزامل في الطلب مع ابن خالته العلم الإمام المشهور ابن قدامة الموفق صاحب المغني. ابن قدامة رحمه الله كانت ميولاته فقهية، وعبد الغني كانت ميولاته حديثية، كان بالحفظ ويركب إلى الحفاظ ويحفظ الأحاديث، حفظ الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متقنا بالحفظ للأحاديث وللرجال. يقول الموفق ابن خالته يقول تنافست معه في أمور فكان دائما يسبقني إلا في القليل، ودائما كان السبق له إلا في القليل، يعني يحدث بينهم المنافسات التي تكون بين طلبة العلم، يقول فكان يسبقني إلا في القليل. والذي يقرأ ترجمة هذا الرجل عبد الغني رحمه الله يجد حياة حافلة بالجد والنشاط والاجتهاد والعطاء وبذل الوقت في طلب العلم والتحصيل والرحلة إلى العلماء والأخذ عنهم، أيضا حياة حافلة بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجل يعني كان من العباد الذين يعرفون بحسن العبادة و البكاء والخشوع والإقبال على الله عز وجل والمحافظة على السنن والصيام، ويذكرون له في حياته أمور حقيقة يعني عجيبة في هذا المجال، أيضا حياة جادة في النصح للمسلمين والدعوة لدين الله ونصرة العقيدة ونصرة السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت لا تأخذه في الله لومة لائم. وفي ترجمته من يقرأها يجد نماذج رائعة ومؤثرة جدا في هذا الجانب إلى آخر حياته. إلى آخر حياته يقول أبو موسى الحافظ أبو موسى ابنه يصف اللحظات الأخيرة من حياته، يعني حياته كلها جد، قال جلست عنده وتوفي في سنة 600 للهجرة، يقول جلست عنده وقلت ما تشتهي؟ قال اشتهي رضوان الله. فجلست قليلا، يعني كان يريد تريد ماء تريد دواء تريد، قلت له ما تشتهي؟ قال اشتهي الجنة. فترك جلس وقتا، قال ما تشتهي؟ قال اشتهي رؤية الله عز وجل، النظر إلى وجه الله. وما تبعد، ما تبعد هذا الذي يشتهي الجنة رضوان الله رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجلس يقول قلت له قد صنعت لك شيئا من الدواء، ألا تشتهي؟ بعد ما عرض عليه هذه العروض إجمالا قال صنعت لك شيئا من الدواء ألا تشتهي؟ قال ما بقي إلا الموت، أشتهي النظر إلى وجه الله عز وجل. قلت له هل أنت راض عني؟ قال إي والله إني راض عنك وعن إخوانك. فقلت الحمد لله. قال قلت أوصني، هل توصي بشيء؟ قال ليس لي على الناس شيء ولا لأحد عندي شيء، يعني لا داء ولا مدين ولا، قال ليس لأحد عندي شيء ولا لي عند أحد شيء. قلت له أوصي، قال عليكم بهذا العلم الذي تعبنا فيه، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعة الله. قال فجاء أناس يعودون فسلموا وأخذوا يتحدثون. قال العبادة والإقبال على الله عز وجل ونصرة العقيدة، عقيدة السلف، رجل عجيب في قوة في الحق ونصرته لأولي كثيرة، بني كثيرا في حياته وتعرض لأنواع من الأذى، لكنه كان صابرا محتسبا وكتب كتب يعني في العقيدة كثيرة جدا، ليس هذا الكتاب فقط. عندما تقرؤون ترجمته رحمه الله تجدون له كتب يعني كثيرة جدا في الاعتقاد، منها مجموعة حققت في الجامعة في رسالة لمرحلة الماجستير على ما أذكر بعنوان مجموعة رسائل الحافظ عبد الغني المقدسي بالعقيدة، مجموعة من الرسائل حققت عندنا في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدة. الشاهد أنني أنصح بقراءة ترجمة هذا النبي وفي أحد هذين الكتابين، إما سير أعلام النبلاء أو ليل الطبقات أو كليهما، وسترون يعني حياة جادة مؤثرة مليئة بالعطاء وحفظ الوقت والعناية بالعلم والعناية بالعبادة طاعة الله عز وجل والبذل والإحسان والتودد إلى الناس والإحسان إليهم، يعني فيه صفات اجتمعت فيه صفات عجيبة. فأنا أنصح بقراءة ترجمة رحمه الله في أحد هذين الكتابين. أيضا فاتني مقدمة أن أستاذنكم مهمة جدا تتعلق بدراسة العقيدة. طبعا تحدثت في البداية عن دراسة العقيدة وأهميتها، أريد أن أنبه على شيء قد نغفل عنه فيما يتعلق بدراسة العقيدة. ابن القيم رحمه الله يقول: كل علم لا يزيد الإيمان قوة ولا يزيد الإنسان عملا فهو مدخول، يعني دخله شيء إما رياء أو إرادة الدنيا أو نحو ذلك، فلا يستفيد منه ولا يباع شرطه. ولهذا حسن النية في دراسة العقيدة ودراسة أمور الدين هذا أمر لا بد منه. وعندما يتعلم الإنسان العقيدة لأنها دين الله الذي أمر به عبادة ودعاه إليه، ويحاول فهمها وفهم أدلتها والتقرب إلى الله عز وجل باعتقادها والإيمان بها والزيادة في معرفة شواهدها ودلائلها، ويرسخ هذه العقيدة في قلبه ويمكن لها في فؤاده، هذه الدراسة لها أثر مبارك على الإنسان. لا يدرس الإنسان العقيدة من أجل الاطلاع وزيادة المعرفة والتكثر أو نحو ذلك، وإنما يدرسها لأنها دين الله عز وجل الذي خلق العبادة لأجله وأوجدهم لتحقيقها. فإذا درس العقيدة بهذه النية تثمر العقيدة فيه ثمرة عظيمة جدا، وتكون مؤثرة في سلوكه وفي أعماله وفي أخلاقه وفي حياته كلها. أما إذا كانت دراسة للعقيدة مجرد جدل ونقاش وعدم يعني عناية بجانب تأصيل القلب بالإيمان والثقة والإطمئنان بهذا الاعتقاد الذي أمر الله عز وجل عباده به لا تكون مؤثرة. والأمثلة على ما أتحدث عنه كثيرة، لكن أعطيكم مثالا ولعله يمر معنا من خلال هذا الكتاب أمثلة. فيما يتعلق بالإيمان برؤية الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رواية لا تضامون في رؤيته، في رواية لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. لاحظ الارتباط بين العقيدة والإيش والعمل، الارتباط بين العقيدة والعمل. ذكر لهم العقيدة التي الإيمان برؤية الله، ثم ذكر لهم العمل الذي هو ثمرة هذا الاعتقاد الصحيح، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا. فلو درس إنسان أحاديث الرؤية ودرس طرقها وأساليبها وأيضا ناقش المتكلمين في شبهاتهم حولها حول صفة الرؤية، ولكن صلاة الفجر ما لها وزن عنده، يفضل النوم عليه. يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وهو النوم عنده خير من الصلاة بلسان حاله وفعله. هل أثرت فيه هذه العقيدة؟ وهل أثمرت؟ وهل كان لها أثر؟ ولهذا دراسته للعقيدة تحتاج إلى تصحيح في نيته ومقصده، تحتاج إلى تصحيح في نيته ومقصده حتى تثمر هذه الدراسة. ربما أنه بعد العشاء يتناقش مع بعض أصحابه في الرؤية وأحاديث الرؤية، ويؤكد على بطلان قول المتكلمين الذين ينفون رؤية الله، ولما يأتي الفجر ينام. أين ثمرة الاعتقاد؟ أين ثمرة الاعتقاد؟ ولهذا ينبغي أن يجتهد الإنسان في تصحيح نيته. تدرس العقيدة لأن هذه عقيدتك ودينك الذي أمرك الله عز وجل به، وجاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتدعو إليها وتبينها للناس وترد عنها وتدافع عنها، وتجتهد في أن تكون لك أن يكون لهذه العقيدة أثر عليك، ويكون لها أثر على عبادتك وتقربك إلى الله عز وجل. ولهذا دراسة الأسماء والصفات وما يتعلق بالله وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كل ذلك عندما يدرسه المرء ينبغي أن يؤثر فيه. ولعله إن شاء الله من خلال دراستنا لهذا الكتاب يمر علينا نماذج وأمثلة من هذا القبيل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. الآن انتهت المقدمات، لكن بقي معنا وقت. قال رحمه الله: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء، الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بليته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. هنا بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحمد الله والثناء عليه، بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله والثناء عليه، وحمد الله عز وجل حمدا أرشد به إلى مضمون الكتاب ومقصوده في مؤلفه. وبعض أهل العلم يسمي هذا الصنيع براعة الاستهلال، أي أنك من أول ما تقرأ الحمد أو الاستهلال الذي بدأ به المؤلف يرشدك إلى مضمون الكتاب وإلى مقصوده. فهو بدأ بحمد الله والثناء عليه حمدا وثناء يرشد إلى عن أي شيء سيتحدث عنه، فقال: الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء. الحمد هو الثناء على الله عز وجل، ومع حب المثنى عليه، يعني ثناء على الله مع حب الله عز وجل، لأن الحمد لا يكون حمدا إلا عن ثناء وحب، فإذا كان ثناء عليا عن الحب يكون مدحا، يكون مدحا، فإذا كان ثناء وحب فهو حمد. فحمد الله في الثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يثنى عليه ويحب بكماله وعزه وجلاله وعظمته وكمال صفاته ونعوته سبحانه وتعالى، يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه وآلائه وأفضاله سبحانه. قال: الحمد لله المتفرد أي المتوحد الذي له الوحدانية وله التفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء. الكمال في أسمائه وصفاته ونعوته وعظمته سبحانه وتعالى، فهو السيد الكامل في سودته، العظيم الكامل في عظمته، الرحيم الكامل في عظمته، الملك الكامل في ملكه. فهو عز وجل له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته. المتفرد في بالكمال والبقاء، فهو عز وجل الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل شيء إلى الهلاك إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، متفرد بالبقاء ومتفرد بالعز والكبرياء. فهو تبارك وتعالى العزيز، والعز له معاني منها القهر والغلبة والقوة والعظمة في أسمائه ونعوته وصفاته تبارك وتعالى. والكبرياء أي العلو والعظمة والتعالي والرفعة، فهذه كلها من معاني الكبرياء، كما في قولنا الله أكبر، هذا فيه إيمان بكبرياء الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ الله عز وجل له الكبرياء. كان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول في سجوده وركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يسبح الله عز وجل بهذه الأمور الدالة على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. الموصوف بالصفات والأسماء، المنزه عن الأشباه والنظراء، هذا فيه تقرير إجمالي للمعتقد، وأن معتقد أهل السنة قائم على شيئين: إثبات وتنزيه. هذا يعني استهلال من أروع ما يكون، فيه تأصيل للمعتقد لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فمعتقدهم يقوم على هذين الأصلين، يقوم على ما ذكر المصنف قوله: الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء. لو نظرت في معتقد أهل السنة والجماعة كله في باب الأسماء والصفات تجده قائم على هاتين الجملتين: الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء، لأن معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات يقوم على أصلين: الإثبات بلا تمثيل، وإليه الإشارة بقوله: الموصوف بالصفات والأسماء. والأصل الثاني: التنزيه بلا تعطيل، وإليه الإشارة بقوله: المنزه عن الأشباه والنظراء، أي أنه عز وجل منزه عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء. الذي سبق علمه في بريته، بريته أي المخلوقات التي برأها ووجدها وخلقها، فعلمه تبارك وتعالى في البرية سابق، سابق لوجود المخلوقات، علمه أزلي سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. سبق علمه في بريته بمحكم القضاء، أي أن ما يقع من قضاء محكم وكل قضائه محكم سبحانه وتعالى في بريته فعلمه فيه سابق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له في هذا الباب، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري المتى والمسر، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. الشاهد قوله خلقت العباد على ما علمت، هذا نظير قول المؤلف هنا الذي سبق علمه في بريته في محكم القضاء، أي أن علمه سابق، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، يعني علم عز وجل في الأزل من السعيد ومن الشقي، مثل ما مر معنا: فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، كل هذا علمه الله عز وجل في الأزل، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم شاءه تبارك وتعالى، ثم أوجده تبارك وتعالى كما شاء. فسبق علمه في بريته، سبق علمه في بريته بمحكم القضاء، يعني بما قضى عليه من شقاوة أو سعادة، بمحكم القضاء من السعادة والشقاء. ومن هنا تفسيرية بيانية لقوله محكم القضاء، محكم القضاء للبرية أن منهم شقي ومنهم سعيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال تعالى: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فسبق علمه تبارك وتعالى في بريته، يعني في مخلوقاته، بمحكم القضاء من السعادة والشقاء. واستوى على عرشه فوق السماء، استوى على عرشه فوق السماء، إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش على ما يليق بجلاله وكماله. هنا ما الذي حصل عند المؤلف؟ ضمن الحمد نتفا من المعتقد أو أصولا من المعتقد يأتي بسطها بهذه الرسالة. فهذا الحمد أولا فيه إرشاد، إرشاد لمن يقرأ هذا الكتاب من أوله إلى مضمونه، ثم فيه حمد لله تبارك وتعالى في أوله للتوفيق لهذا الإيش المعتقد الذي هذه بعض أصوله وأسسه التي يقوم عليها. لأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الحمد والثناء على الله عز وجل، ذاكرا بعض الجوانب التي سيتطرق إليها في مصنفه هذا. ثم قال: وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. وسلم تسليما كثيرا. لم يذكر هذا، وإنما الجمع بين الصلاة والسلام عليه أكمل لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم عليه. لكن لعل هذا يعني فاته أو أو يعني ند قلمه عنه أو نحو ذلك. فختم هذا الحمد والثناء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الهادي والهداية هنا المراد بها هداية الدلالة والإرشاد إلى المحجة البيضاء، يعني الطريقة الواضحة البينة الظاهرة والشريعة الغراء التي دعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. والوقت انتهى، وتعلمون أن المدة التي معنا في قراءة هذا الكتاب أسبوع، وكنت مترددا بين أمرين: إما أن أتوسع في شرح مقدمة الكتاب وأترك الباقي، أو أن المعلق تعليقات سريعة وننهي الكتاب في هذا الأسبوع، ولعل الثاني هو الذي يكون إن شاء الله. يقسم الكتاب بحيث ننهي في هذا الأسبوع، يعني نعلق عليه تعليقات سريعة الأشياء المهمة، ولن أتوسع مدد يعني اليوم، وإنما أشير إلى الأشياء التي تحتاج إلى توضيح بشكل سريع حتى ننهي الكتاب. لكن أشترط عليكم ألا تعتبروا أن الكتاب قد شرح لكم، ما شرح، وإنما تكون مهمتي دلالتكم على هذا الكتاب والتعريف به وأقرأه معكم، ويبقى الكتاب بحاجة إلى أن يشرح في جلسات عند يعني أحد من أهل العلم، لكن إن شاء الله سنمر على الكتاب كاملا بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.